وتبدلت شيم الكرام رذائلا ورأيت من باع الأصالة يرتدي ثوبا غريبا مشمئزا مائلا. فلله الحمد ولله المنة أن اصطفانا واختارنا في هذه الليلة لإقامة مجلس يذكر فيه ربنا وتقرأ فيه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا بمنه وكرمه، اللهم آمين. إخواني وأحبتي الكرام، لعل هذا اليوم يوم عجيب في حياة المسلمين، والعجب أيها الأحبة الكرام أن الذي صام رمضان والذي قام ليلة والذي صام شوال وقرأ القرآن والذي كان صائما في يوم عرفة وأيضا في التاسع والعاشر من المحرم حج واعتمر وقام الليل وذكر الله، هو نفس الشخص الذي يلهف وراء أعياد ليست لنا بأعياد، هو الشخص الذي تراه وللأسف الشديد يبحث عن اللهو ويسعى إليه، هي نفس الشخصية كالرجل الذي تراه مصليا وصائما وقائما وهو الكذاب الغشاش، الذي تراه مصليا وحاجرا ومعتمرا ومتعلما وهو الذي يقر الخبث في اهله بالتبرج والسفور والعياذ بالله وذنوب كثيرا نعلمها جميعا، نسال الله ان يسترنا والمسلمين اجمعين فقل امين. هي نفس الشخصية، والسؤال هو كيف يجتمع في شخص واحد هذه المتناقضات ويرضى بها؟ فلا شك أن الإنسان خليط كبير جدا من المتناقضات، تلاقي خير وشر وحب وكره وصحة ومرض وفقر وغنى، هو خليط من هذه المتناقضات، إلا أنه لا يصبر على الشر فيه فيبين هذا الشر. لا يرضى الإنسان السوي بأن تسيره وتحركه الشهوات. معي ومع شباب صلى الله عليه وسلم لا يرضى الإنسان السوي أن تسيره الشهوات وتحركه وتكون هي القابلة المسيطرة عليه، لا يمكن إذا كان الإنسان سوي. لكنك ترى في الناس أصناف، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء فقول آمين. هناك أصناف يحبون أن يجمعوا بين طاعة الله ومعصيته، هناك صنف من الناس يريدون أن يحصلوا على الدنيا والآخرة، وصنف يريد أن يفوز بما يريده هو في الوقت الذي يحبه هو، بغض النظر عن انتمائه لدينه وطاعته لربه سبحانه وتعالى. وهذا يسمى نفاق. هذا يسمى هنا بالمنظر العام ده اسمه نفاق، بس للاسف الشديد ما فيش حد بيحب يقول على نفسه انه منافق، ولا بيحب ان حد يقول له انت فيك شيء من النفاق، فبيكره ما بيحبش، وعايز دايما الناس تقول له ما شاء الله عليك، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، هو ده الشغل ولا بلاش، انت احسن واحد، انت اجدع واحد، انت الغايه. ما يقع علينا على وجهه في جهنم والعياذ بالله. لذلك ايها الاحبه الكرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم في اول دعوته ورسالته حريص على بناء الشخصيه السويه العاقله الراشده، حريص على بناء الانسان كانسان، مجموعه الافكار، مجموعه الخواطر، مجموعه الهموم والاهداف. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص كل الحرص على ان تكون ثابته في الانسان، لانه الذي سيتحمل الامانه فان لم يكن انسانا سويا فسوف يلعب بهذه الامانه ويضيعها. عشان كده يا اخواني الكرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص كل الحرص على تربيه وتوجيه اصحابه وعدم المجامله عند اخطائهم. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان حريص كل الحرص عليها على تربيه وتزكيه الصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم، ولم يكن مجاملا لهم في اخطائهم. يعني عايزين نماذج كده، يعني ايه عشان ناخد بالنا من يعني ايه الكلام ده. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويقرب الناس إلى عبادته، المفترض إن الناس اللي هم محل دعوته أهل مكة جايين من جاهلية سودة، جايين من عبادة أصنام وزنا وخنا وربا وشرب خمر، لا يمكن أبدا أن يأتي هذا بكل هذه الأمراض ويجي بإيه؟ يبقى نافع لهذا الدين لابد وان يترك هذا كله قبل ان يدخل بقدم واحده في باب او بوابه الاسلام. طب ده كان بيبقى ازاي؟ بالتربيه، بالتزكيه، بالتعليم، بالتفقه. كيف ذلك؟ جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رخص لي في الزنا. هذا هو حكايه الجاهليه بدل فين؟ في الاسلام. ما قالوش عيب اختشي وينفع الكلام ده؟ يا اخي حرام عليك، ده انت بتكلم النبي، يا اخي انت تبص الصحابه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. ابدا. قال له يا رسول الله رخص لي في الزنا، لان هو كان في الجاهليه دائما ايه؟ يزني. فلما دخل الاسلام حبس. فقال له روح للنبي، النبي يفتح لي سكه فيه، رخص لي في الزنا. فهم الناس به، وهي دي الوسيله اللي احنا بنتبعها في هذه الايام، سواء كان في خطابنا على المنبر او في المحاضرات او في الشارع او على الفضائيات. هم الصحابه به الانكار الشديد اللاذع الذي ليس فيه شيء من اللي هي شيء من العقلانيه ولا الواقعيه. دايما اول ما تلاقي دعوه مضاده لدعوتك بتهيج عليها. هذا ما كان يفعله الصحابه، لكن نشوف اننا عمل ايه؟ صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ صلى الله عليه وسلم فقال النبي دعوه كل واحد يسكت شاف تعالى. جه الراجل ده وقعد قدام النبي، قال له ايه؟ قال له اعد علي مقالاتك. قال رقص لي في الزنا، مش قادر، مش قادر، انا عايز ابقى مسلم بس اعمل اللي انا عايزه برضه الاسلام، مش عايز اسند ورا الجدران، ده انا عايزك تديني المساله دي رخصه عشان لما اعملها ما ابقاش مخالف للدين اللي انا دخلت فيه طواعيه. فهو عايز يزني الدين، واضح؟ بتشريع، وده لا يمكن ابدا ان يكون موجود. النبي قال له ايه صلى الله عليه وسلم؟ قال اتعظام لكم منك. النبي هنا وقفه عند ايه؟ عند العرض وعند الشرف وعند كمال الاخلاق اللي انا كنت كلمتوه في خمس شهور ونص كده، تمام؟ وقفوا. اتضر لامك؟ قال لابي انت وامي. لا يا رسول الله. قال كذلك الناس لا يرضونه لامهاتهم. اتضر لاختك؟ اتضر لابنتك؟ اتضر لعمتك؟ اتضر لخالتك؟ كل مره الشاب ده يقول له ايه؟ يقول له بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ومن يرضاه لأمه، ومن يرضاه لابنته، ومن يرضاه لخالته، ومن يرضاه لعمته، ومن يرضاه لزوجته. إذا لأنه كذلك الناس لا يرضونهم لأهاليهم. ثم وضع النبي يده على صدر هذا الشاب وقال: اللهم حصن فرجه وأعذه من شيطانه وأعذه من الفتن. تنبيه تنبيه الإنسان. لكن الأمر والنهي لم يصنع إنسان خالص، ما حصلش. قوة العصاية ما صنعتش إنسان، لا يمكن. القهر ما بيصنعش إنسان، إنما التزكية والتربية وعدم المجاملة في أخطاء الناس هو الذي يصنع إيه؟ يصنع إنسان ذو مبادئ وذو قيم. لكن هذا ما استغربش، انك تلاقي ناس جايه الجامع وناس راحت وراحت تشيل من نسيم، وناس معاك وفجاه عليك، ناس بتحبك وفجاه تلاقي فكره. ما هي مراجيح، واحنا عايشين تلاقي مراجيح دون قيم ومبادئ دون اصول تربينا عليها. دي ماشي عندنا زي ما احنا عايزين. فرب النبي بهذه الطريقه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوى ابدا بمعصيه في اصحابه. كانش يرضاها ولا يقراها. بالعكس، كان النهارده ربما انت تشوف اخوك محمود خطأ قدام عينك وانت ما ترضاش تقول له عيني اتقي الله. مش صح ولا بتكلم انا غلط؟ ما تقولوش والله العظيم، ما تقول له اتقي الله ولا عيب، بل بتسلم عليها وقاطعها جزاك الله ما سوى عليك. يا عم تقول له اللي هو فيه غلط، لا يا عم مش هيبقى مني. انت قلت له؟ لا الحياه ما قلتلوش، بس يعني عشان ما احرموش اصبح كبير. ما كان النبي يتعامل مع الصحابه بطريقه، انما لما جاله اسامه بن زيد في يشفع في امراه سرقت، قصه معروفه للجميع، النبي قال له ايه؟ قال خلاص يا اسامه، طالما انا جاي من ناحيتك انت خلاص عندنا دي خلاص ابدا. انما لما جه اسامه بن زيد يشفع لهذه السرقه، النبي قال له يا اسامه أتشفع في سرقة؟ قال إن أمرها شغل الناس. قال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. كانش بيصبر أبدا على عيب في أصحابه. لما سيدنا أبو ذر حصل بينه وبين بلال شيء من الكلام، قال يا أبا ذر انك فيك جاهليه، لسه فيك حته عصبيه كده من زمان، غيرها بدلها حسنها هذبها. فصنع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقه، والنماذج كتير جدا. لو انا قعدت اقول يمكن ان شاء الله باذن الله علشان من نسيم الجاي نخلص اخر بال حضرتك، بس هو النماذج كثيره في الجانبين، جانب التربيه والتزكيه وجانب فيها تعديل السلوك. تعديل السلوك للنهارده طالعين بمساله العلم، التنميه البشريه في الاذاعه، التنميه البشريه في التنميه البشريه ودورات التنميه البشريه. ما هو النبي عامل التنميه البشريه من 1400 وشويه من السنين، بس احنا ما بنقراش، احنا ما بنتعلمش من قريب. ما هو تعديل السلوك انه يعدل سلوك واحد جاي من الجاهليه لغايه ما يقيمه على الايمان، يقيمه على التوحيد الخالص الذي لا شيء ولا شائبه فيه. ولذلك يا اخواني الكرام، لما تربى الصحابه على هذا الامر ثبتوا امام الفتن. فتن زي ايه مثلا؟ فتن زي ايه؟ زي فتنه الملك، زي فتنه الملك والرئاسه. ايه اللي حصل؟ سيدنا ابو ذر لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله استعملني يا رسول الله، انا شايف الدوله بتكبر. مش استعملني ان هو نفسه يبقى حاجه، لا، هو شايف ان الامه بتكبر وبتتسع، فهو بيعرض خدماته. ينفع ولا ما ينفعش يا رسول الله؟ استعملني يا رسول الله. فنظر النبي اليه وقال يا ابا ذر انك من اوائل المسلمين السابقين، وانت اتبهدلت وانت اتعذبت وتعلم من شغلك. ابدا ما حصلش، والله العظيم ما حصل. قال له يا ابا ذر إنك رجل ضعيف، إنك رجل ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة إيمان خزي وندامة إلا من أخذها بحق. فين ده؟ سيدنا أبو ذر عمل إيه؟ زعل ودلل له وقال بعد الخدمة الطويلة اللي في الإسلام والمسلمين ما يرضاش يديني بلد صغيرة كده تعالها رئيس ولا ابن وزير؟ أبدا، رضي بهذا الكلام لأنه عرف إن النبي بينصب بيها عشان مصلحته وعشان آخرته وعشان الدنيا ما تتربحش على دماغه وهو مش حاسس، فرضي بأمر الله ورسوله. فتنة أخرى كفتنة الشدائد، فتنة الشدائد، إنك لو نظرت إلى واقع المسلمين اليوم ترى شدائدهم ترف من كان قبلنا. إنك لو نظرت الآن لواقع المسلمين، إحنا مثلا مش عايز أوسع الموضوع عشان ما نقولش نتكلم فيما ما نفهمش فيه، واقعنا إحنا هنا إن شدائدنا هي ترف من كان قبلنا، صح ولا لا؟ اسألوا أبائنا كده اللي عصره 56 و67 و73 و48 اسألوهم، اسألوهم أكلوا ما شربوا إيه ولبسوا إيه؟ اسألوهم سكنوا فين؟ اسألوهم كانوا بيتحركوا مع بعض إزاي؟ اسألوهم، ما دمنا إحنا كشباب لا نتعلم من خبرات غيرنا. إن الذي نعيش فيه من شدائد ترفوا ما كان من كان قد بل أكثر، والله العظيم بل أكثر. ذيك النهارده لما تيجي تسمع ان الصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم كانوا يخرجون بالسريه من السرايا فكان يعطى الرجل منهم تمره يتقوى عليها الليله، يتقوى بها الليله كامله، ياخذ تمره. فقيل له كيف كنتم تصنعون؟ طب خلي واحد كده وقع في شده ماليه ولا حاجه وانت قلت له ايه؟ سيبها لله إن شاء الله بإذن الله تاخد كل يوم 10 رغيفة وباتنين جنيه جبنة وكيس فول وكيس طعمية وكيس ترشي وكله طماطم وكله خيار لك بس، صح ولا لا؟ بس كده بس. كان الرجل من أصحاب النبي بياخد من الجراية بتاعته كانت إيه؟ كانت تمرة. فقيل وكيف كنتم تصنعون؟ كانت بتعمل لكم إيه دي؟ فقال كنا نمصها ونشرب عليها الماء. هلا والدنيا ماشيه معاكم؟ والدنيا ماشيه، ده دنيا ودين، ده احنا فتحنا العالم بالتمره دي. بس لما كان عندهم تربيه وتزكيه، لما كان عندهم وقوف عند الحق، لما كانوا عارفين يعني ايه اسلام، لما كانوا عارفين يعني ايه عقيده، لما كانوا عارفين يعني ايه حلال وحرام، لما كانوا عارفين يعني ايه صح وغلط، يعني ايه لما كانوا عارفين يعني ايه عيب وقصور، لما كانوا عارفين الكلام ده متأصل فيهم، ها؟ فتحوا الدنيا كلها. ولذلك احبتي الكرام ثبتوا بهذه التربيه وهذه الايه؟ وهذه التزكيه امام فتنه الشهوات، امام فتنه الشدائد والمصاعب، بل امام الفتن النفسيه. وهذا اهم ما اود الحديث عنه. فتن النفسيه، يعني ايه فتن نفسيه؟ جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عمران بن حصين، فقال النبي له يا عمران اسلم حتى اعلمك كلمات ينفعك الله بهن. فاسلم عمران بن حصين، ثم جاء الى النبي بعد وقت وقال يا رسول الله زعمت انك تعلمني كلمات اذا اسلمت ينفعني الله بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمران قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. كفاية ما خلصت ده، صح؟ سيدنا النبي قال له يا عمران قل، قال له أسلم عشان أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قل يا عمران اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. هذه الكلمة ده احنا بنقولها في كل خطبة ولا نلتفت إليها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات، يا سلام، شرور أنفسنا يعني، ونعوذ بالله من شرور اليوم، من شرور إخواننا، من شرور أمتنا، من شرور أرحامنا، من شرور أصحابنا، من شرور جيراننا، من شرور عمالنا، من شرور من شرور شرور لكن تنسى ان انت جواك شر افظع من تكون لو اتحط على بعضه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا. هذه التربيه وهذه التزكيه جعلت الرجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد حاله ولا يتهم غيره. يتفقد حاله هو ولا يتهم غيره. فكان عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه يذهب الى حذيفه بن اليمان يقول له يا حذيفه سالتك بالله اسماني لك رسول الله في المنافقين؟ قل لي بس قل لي انا هستقبل الموضوع بايه؟ بصد رحمه والله مش هزعل ده بس صالحني ها اسماني لك رسول الله في المنافقين؟ سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه يقعد ماسك فيها ماسك لسانه وعمال يحاسب نفسه بيبكي. سيدنا عمر يخش عليه ما هي خليفه رسول الله؟ يقول له يا عمر هذا الذي اوردني الموالد، هذا الذي اوردني الموالد. فتحس ان الصحابه دول حاجه ايه؟ حاجه عجيبه كده، صح ولا لا؟ رغم ان احنا كمسلمين في هذه الايام مطالبون باتباع اثار هذا السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، ولذلك لا ينبغي ان نتعجب من اخطاء الناس، وانما ينبغي ان نحاسب انفسنا لماذا اخطا الناس؟ باننا مقصرون، مقصرون على منابرنا، ومقصرون في محاضراتنا، ومقصرون في شوارعنا، ومقصرون مع اولادنا في البيوت، ومقصرون مع ارحامنا، وهذا التقصير سيسالنا ربنا سبحانه وتعالى عنه بلا شك. اذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. نعوذ بالله سبحانه وتعالى ان نكون من الذين كتموا نور الوحي والعلم فقولوا امين. ولذا ينبغي ان يتحمل كل واحد منا تبعات ما نحن فيه. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لما أكل آدم من الشجرة بدت السوءات، ذنوب ومعاصي يحصل بها التكشف والتعري والمصائب. ولذا ينبغي ايها الاحبه الكرام ان نكون في هذه الايام وغيرها من الايام القادمه دعاء الى الله عز وجل لا قضاء. فان اسقاط الاحكام على الناس زمنه قد انقضى. زمنه قد انقضى. انك تقعد تقول ده فاسق وده مبتدع وده عاصي وده خلاص الزمن ده عدى خلاص. نحن في زمن التعليم، زمن التفصيل، زمن التنوير، زمن إقامة شرع الله عز وجل ودينه في صورة دعوية كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم. عسى أن نربي وعسى أن نعلم وعسى أن نزكي. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب قال لك أن يهدي الله بك رجلا بها واحدا خير لك من حمر النعم. لو ربنا سبحانه وتعالى هذا الرجل، لا يشترط ان يكون هذا الرجل من غير الانصار ولا من عرق البر، من الشرط ما يلزمنيش. انت ممكن يكون ابويا تنفع، يا ريت ينفع تكون امي، ينفع تكون زوجتي وعيالي ان اهتم بيهم وعلم وفهم وزكي وربي، ينفع يكون صاحبي وجاري، ينفع. للاسف الشديد صار بيننا وبين دعوه الاخرين كما بين السماء والارض. الا من رحم ربي. عشان ما حدش يزعل لا تبدأ الدنيا ليه؟ انا بقول لك اهو وانا اعترف وما ابرر نفسي. وينبغي ان نعود مره اخرى الى جمال الدين وصفائه ونقائه وتواضع المسلمين بعضهم لبعض لنرى امه تنتمي حقا لدين الله سبحانه وتعالى فتحب هذا الدين وتدافع عنه وتفخر به. تحبه وتدافع عنه وتفخر بها وتفخر بيه ما تتكسبش منه وما تديش لهذا الدين ظهرها وتقول لا اصل المجتمع واصل المكانه الاجتماعيه واصل الوضع اللي انا فيه ما يسمحليش ان انا اقول وان انا اعيد. لا، تريد ان نرى بعد سنوات ممكن يكون 20 30 40 سنه مش مشكله، اريد ان نرى امه تحب هذا الدين وتجاهد من اجله وتفتخر ب به كما حدث مع ربعي بن عامر حينما قابل قائدا من قادة المشركين قال نحن قوم تعبه الله بدين، لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد الديان، ومن جو السلطان إلى عبد الأديان، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يربينا وأن يزكينا وأن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يردنا إليه ردا جميلا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا. ما حسب الأمين لربما نسأله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر نفوسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا. اللهم تقبل منا واقبلنا وعافنا واعف عنا وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وحد صفنا، اللهم أعل راياتنا. اللهم من كان منا عاصيا فاهديه، ومن كان منا تائبا فاقبله، ومن كان منا فقيرا فأغنه ورضه بما أعطيته يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وعفوك ورضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. شكر الله لكم حسن استماعكم، وغفر الله لنا ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.